الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهجرا بيني للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة المجانية سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته بأوامر وقضايا فأتمهن فاستمواتشو أداهن وكاملا كاملات وافيات قال إني جاعل الناس إماما قال ومن ذريتي أتر قالوا قال الله لا تلعن عهد الظالمين يعني عهدي ظالم وسن أغنيهم كأمته كذرية وسن ظالم كونه سوي ما بيقولوا كالسوء يبوشا أغنيهم إلى ثم قال جل وعلا: وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. واذكر ذلك جعلنا البيت بيت الله بيتي يعني هذا الركوبة تذكر الله مثابة للناس مرجعا لن يتوبون إليه إن كنت كي أتى وذلك إنديمة من ملال الشيء وإن كنت سيوح الجارغو سيابك آسيه أهون إما الله سألوا بمين ديانا عند تدبروا سلسطوا في السنة المطعم بلا عمرو مين إدامه يا الله لك أبا يستطاب من ليانا بإبراز وأغواله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وذنسوا من تتانسين ثلاثة متافقة من تدرقات بلو لمنوا نبر إلى مصابة محل الثواب أي محل المرجع ثاب توب يعني مرجعا من كل جانب إيه وإيه كذين كذي بيت الله ما تبوز ذن حج متدرق ببعضه ما تكرم عرقوال منذ أزنا إبراهيم وزيد الناس من الجادوك رجالة كاربت كذين جمرو مالتنا مثابة للناس لسوي من ملالشيا لحج لعبادة لطاعة من ملالشيا للناس لسوي وأمنا دموت أطرزاء من أمان أرقنوال من الإغارة والخفرات كوررة بزل العرب والسرعات أربنيانا تحقر راقل وررة يمكا بن زوريا كل القتماء أي ورر النبر حتى سوى عباس نقدل الزهرة ما بيقل نحن قول نبهر ونرأي قدوا يقدلوا نبهر إلى يا الله شطاو كبرنا جاهلية وإسلاما تادا واتخذوا من مكان إبراهيم كقوم بذبوت آياد مسلم مسجد آياد رجال مسلم على الصلاة مسلى محل الصلاة يازو إلى المقاموس كجنة يمطان إلال حجر أسودون مقام من بارا وكجنة يمطوت حجر أسودون بذيبه الدنيا وبذيب أين الترز لا يخوض شعلا مقامو يعني بذيبه كربنا برا بأمر قذيبه من دوف سووش أنا صفة السيشامة كذلك ويجعل يوحي وأصدو تالي الآن واتخذ المقام إبراهيم ومسلى إيشي عمي موافقات عمر ناس منا وإبراهيم مقام أدقب منا إني مسجد بالنيل بنا بن سقدس بلو أستغرب نبار أو أم جديه السباق الروح السلام مسرد هي قرآن مستوى مكان إبراهيم لما من يوم صلاة ويسر كذا تواف من يوم صلاة أهون لازم أهون مجيء أجل سوزو مالد مكان إبراهيم هذا قبله من كوموت من يوم صلاة أنت كنا دمو ركعتي تواف مزاجا مسجد يعني ياو مكان إبراهيم قال صورون ولاد نقدر أهون دال الآيات لبنا وما جمرنا بربط أصله ما جمرنا بربط هو تلا أستوي ما تجمع بتوافو ساو من الناو شنيا يفترعس أهون وذال لبتون قا هو بيساد ذم هاي كلك كلوه بنزلو وقشو قفتو استقال الله يعني مسنن معرضنا ركعتي توافين معرضنا ركعتي تواف بمكة مستقلو متعيننا السورة مسنانا واجبنا كيلا واجب نوزا مالا ديباري او رواسا نعمد نمبر انا رجيو تال واجب ملال وهم وكذلك نسيونا ركعتي تواف واجبنا كان بك قولات كخيرات شو سبتوا لنا لمكام كيلا ودا كمكام وچ بارمو نيلام بودا بيساك دو اي كلكل نظر جيل وين هجرو ومقامو ابراهيم قد يستجد مقام محل القيام بيت الله سيسارو قومو بات رسولا هوناو يغنبو نبارينا إقراتها تركزوا قوم بات كذا يسنت الزمن ارسلوا أهل دنقان رقتوا بات ونألا إبراهيم في المقام في الحجر غير ناهينا نعم مسلا وعهدنا إلى إبراهيم وذا إبراهيم إن يتزاد الصلاة فنان قال وإسماعيل وذا إسماعيل ملك تاتشن وذا نجاج من بمالت أن طهر بيتيا يعني بيت أقدوت أطروت كامين كشرك كسنم كقشاش نقر أطروت دما للطائفين والعاكفين والركيسين انه لم يطوفوا استطاعش الفاعلي طاف يطوف طوافا وطوافه وطوافانا نعم يدور طائف للطائفين والعاكفين اذا لم يكملوا ويمكوا لما توتنا لا قالوا سووت يعني آكف حاضر طائف بادي كيلا بوتابة طارق معلنا وكلا أمناو طائف ونصرنا لآكف وجه إشي بمكة نواري هون صوم الشهر صلاة الشهر لتالي مكة لأي نواري هون صوم صلاة الشهر لتالي مكة لأي نواري هال هون كهون طواف الشهر لتالي لمن صلاة ويتو مالا طواف كهالك أبا إتشالا لدي إتشالا والمضيق مقدم على الموسع إذن يوجد فوقون طواف مفضلات الله وإذا قدمه يا مكة نواركون إذا عندنا حتى ما توج نوارين بلو الاعتكاف بلو إذن إذا كعبة اعتكاف بوثانات يصلاة بوثانات يطواف يسعي لعبادة المديح جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الشر الحرام والهدي والقلائد عند لهم على هذا وإن قال سيتك بقرار عليكم مزيانا بيهوزون من أول إن دبوت أجر تبازع أصل الأجر أعلى ثلاثة بيستمر يا هنوا تفاضلون طواف بن شراس منهم نقر كما تو عندهم لما نقر كتعبوا تيتشالهم إذا الجن يا ثلاث ما طواف أفضل سنة يجر ما دور سنة وكل سنة بالبعض يا قبلها ينورات وسر سادة الله ينورات دعاء ينورات تكيدة طواف ينورات سنة الوضوء ينورات فهيد المسجد يا كعبة سيئة طواف نور فردو تشاد ورس انتوارد جل يا مكة سو كار هون بزوج سلام كم نسي طواف الشهر لتالي لم لا يكلم ما نلا بوت والركع السجود ليه لم يتوسو يتكلم على بعض النوار دهون والركع السجود بعيد هذا والقائمين والركع السجود لا سترجع ركوس من هذا ركع جمرات والسجود جب ساجي لم يسجد ذكر ركنين عظيمين أحدهما ابتداء والأخرى والآخر في الجلوس سجود كقوقت خال كبتنا متدفع ركوع كقوم كبت تلك صلاة مؤذى بين إثراء الزكاة ذا جلوس من سجدة من زكاة يا أبو ذاك الجورة تقول يعني صلاة لم يسجد ما له بدليل آية بدليل آية التي في الحج والقائمين بلوال النام على النوم يا وفي دليل أن نسب الركوع ركنان عظيمان في الصلاة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ترى ركعا سجدا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين واركعوا مع الراكعين وتقلبك في الساجدين وكن من الساجدين فاعبدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا نعم والركع السجود لن نسأتروا كشرك كسنم كوابك عندي يبقى لا عبادات أداء القوات إذا كان من هذا القو لم يتوفوا لم يسجدوا كأبان بيتين أطرواتك الله سبحانه وتعالى لما قال جل وعز قال إبراهيم إبراهيم على فرد ذكر ربنا وإن كان إبراهيم رب يجعل أجر هذا بلدا أي هذا البلد ما ينقر كما في سورة إبراهيم رب يجعل هذا البلد آمنا إذا رب يجعل هذا بلدا أي هذا البلد بلدا ينقر أقر على قبنا ناس آمنا تكتا سفر ربط بلو الله لما نهيو إن إبراهيم حرم مكة وإن يحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة اللهم إني إن إبراهيم عبدك ورسولك وإني عبدك ورسولك إبراهيم كان دلما إلى المدينة إلى منع الله بلو يا رب سجد مما لا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا فتصف نبت أرقاه وإذ قاله يا مكان النوارين أهجرسه سكان من الثمرات كفر أفر أين فلك وشم كهدر من فلك ومن مرة سأول رزاك أتشاو من آمن منهم بالله وقال من بدر من كوني من آمن يورزق أهل أولاد من آمن وقال من بدر من أهل أولاد من آمن منهم كان نفسهم لأمن بالله لبعض الملاكين يأمن لهم أول من دنا أي سعيدنا قدم أهله بدون أبطال نواره ونو بمن أبطال وسعيدنا أبطال من آمن كذي سعيد أهله من وجود ملاو قد بولد سيقت بدمه قال هذا ومن كفر يكفر ونم إن رزق وارده من نو فمتعه قليلا تكيد كذي ومتكيد ما تاك ما تاك ما أرده ثم أضطره وذلك أقوال له إلى عذاب النار ودجات قطعته وبئس المصير يعني جعلنا من يخف إلى اليوم وما كان عطاء ربك محظورا وذلك ربك باله كافي سلونا رزقنا يقوم بسهم اشتدنيا له نمك القواتال حقنيا نابادا من سنيا اي الليل بعد اسناو لذنيا نعمة بزانيا ونمنا فاتي تالي اهين سيلوك يكفر يتقال على تأساسين بلا نبكر يدي يبكان يتبلو سيلوك دي آي ايضا مثل ما قال ومن ذلك سيلوك دي قال انا الازل ظالمي من دالات الزالة إمامان نتون مرين نتون لذرية لهم أدري كثير بجعاي لذائمون سيد الرجل مالات إذي لا إذا مرزقهن إماهن لأمانيوت لأمكاسة ولأمان أدري كثير بجعاي أيان نو أمر الدين نو أمر الدين نو أياتو بقل دايد اللم يالا توفيق سينور نو سيوصف الله من يفلق ومسمر في قبال إهينا يا دنيا قدائنا أمتهم تعززهم هلهم خلقونا وما كان أطاب ربك محظورا ثم قال جل وعلا ويجرف إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد أساس البيت قاعدة يا بيت الله مسرتون كف بارك بد جزي ذكر إلى الله سبحانه وتعالى جاء قاعدة فخرى يعني قواعد من هذا قال لك نحن لا ويرفع إبراهيم القواعد من البيت كبيت الله قواعد مسرتون كف بارك بد جزي ذكر إلى الله سبحانه وتعالى وانجر جدا عنده قيل انجدي من أساس آدم مسرطوت نبر ما جمرا كفا يقول نبر ياننا ودلائي كفا درقون إذن إبراهيم بفي آدم سرطو أطال مالتر نبرا إما عجر تصنع في دوار إبراهيم بفي آدم سرطو أطال أمي قال وقيل إذن لما جمرا سرات كأبا إبراهيم نو إذن أراد يفتر فعلش أن لنياو إبراهيم ونتنياو بنبيه يهود صلى الله عليه وسلم كمن لاكات أمن سمسيك أراو كإدمياتك وسلاك أمن سنياو لا سنياو عبد الله بن زبير يا نبي أكستاك يا لجليل من قسطنا بصحابيو أراد تنياو حجاج يوسف الثقفي عبد الله بن زبير قدلو سرطواتا رسو بسرعتنا يا اللهم بلاو يلالو يا آدم أيهيكم آدم قام أمسي سرطة الله ما لنه كعبة وجرف إبراهيم القواعد من نبي إسماعيل إسماعيل كفتح استعطى جنجا كربالو إبراهيم بذي بمقابو والطب اندلفته بقي جنبالو من ربنا قائلين يا رسيهون ربنا جتاتشنهن تقبل منا تقبل أي بناءنا وكل أعمالنا منا إنك أنت السميع العليم أنت السميع لدعاء الدائم العليم بنيات العاملين سمينا أواتنا أنا تقبل سرزي ملكام سرى سرطو زمتا زم ما يبتشا إذا الله يدرو سلفو يسرى ومتا إذا ما يستنقى سنبرو يقبولون إلى بجرى إنما يتقبل الله من المتقين مسرات إذا الله بذوء انقفاتوش مصناكيوش عراقيلو تشادي استقواقاي نقروش الله سيقبلنا إنك أنت السميع العليم ربنا قداتشين هوي وجعلنا مسلمين لك منقادين لانت تجدك أطلت من التعزز أرقل إنا إسماعيل جينا ومن ذريتنا وجعل من ذريتنا أمة مسلمة إذن من ذنة أمة مسلمة ذلك السيد ايه زبروش قريب لك ايه نعم بكفر الله لهون ولمسلمو مالت مغفر مالت ركافرو مغفرة ملما نتكرك لهم جي كذريات شن لانت مكتبت كلك مالت انت ما يوجد كلك مالت ما نعم شكرا لك فإن الدعاء بالصلاة والهداية لمن ليس من أهلها جائز سواء كانوا أهياء أم غير موجودين أو في من يأتي أمة المسلمة المجمعة المنقادة لك سلك أيو زراد شعب زنيا أنبياءوك مسلموك شدرك الله وعلينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأرنا مناسكنا يا جاهل سرنا يا كعبان بيت الله يسرى أفطاطر أساجين يا جن سرى نسك مناسك منسك لقدر مدين جاءنا من سكن نسك ينسكونه لقدر مدين جاءنا من سكن هم ناسكوه فلا ناسعنك في الأمر والمسلات والمسكين من سيان وصدقة أو نسك والنسك عبادة نساخ قباد ناسخ ناسك عابد يا كترارك يا رب الرفاة روز الرفاة يا رم يا مبيد بك يا كترارك من أقرون أسايين بلا الله ذنب من الله وتب علينا لا تفانا من جلاتين يكربلا كمل سلن نساتين تكبلا بلا غارلا من وين جسر توادو إبراهيم بن إسماعيل من وين جسر توادو سنونا تشمتنا من جلين رباتي وإتلال مكناتم أنبياءه وجه سراد ويترون كبائر اللباتهم أي سقائر نوك إيكية سقائر كبائر اللباتهم قبل الإسائل جي وبعد الإسائل لم قدو تبلوار أرجع الأقوال الجنين باتشاء قلت تولو يما اللسال أي كو يبتم نو ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريته أمة مسلمين لك ولنا مناصب وصب علينا إنك أنت التواب الرحيم أنت توبتك كفار ومتوب الرزاقين الرحيم أزاين أنا ثلاثي توبتك إنك أنت التواب الرحيم فتلك آدم الرب كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وإذ قال مثل لكوبنا الله وإذ قال فيه إن رزا الله أمس من اتقاد كنت جهد الله بعد الفتح الأمس الآخرين إن دبائل فتاب عليك إنه هو التواب الرحيم توبة تلاقو تواب الرحيم تواب الرحيم تواب الرحيم تواب الله تواب توبة رزاق إيمان لنا وتواب فكباي ما كما قال جل وعلا قال التوبة شديد العقاب ثم قال جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم للأمر عند هذا الرب هي الذرية بتامت أنك ما أصاب أنبياءك من أكل وثند له ورجل أمة مسلمة لك عندنا إيه تقام وتقاقم وتقام إيه إسلام الحجة للجنبات تقام إسلام الفابريكا درجت من قصاك سوسو أرسل لقوال أو نقدي وسو السيالك إسكو ملك يا أمام درس إيه درجت الله قاقم وقبايا إلا يقوم إن داي فرسن إن داي قارت لما ربنا وبسين أي في أهل مكة يزيها قربات ويزبون سووس لاي لا رسول الملاك منهم كالنس يهود بل زيقر نواري كم يوم سوز ودفيت كالنس ذر يهونا على السنة لا تعربوش ما لا تنعو يا ايه نبي التشابه نبي محمد نادر يدلو علم آياتك يا انت ان تدعوش يا نبي الباتشا ويؤلمهم الكتاب حكم لك القرآن هكذا من السميرات وقيل الكتاب اي الكتابة سنتهم يا سمير الجاهل وحكمة السنة طبعا يا قرآن يا حديثين اجتزاد يا سمير الجاهل كذب زكيهم كوطهرهم من أخلاقهم الخبيثة وأعمالهم الرديئة الخسيسة ارقص عذاب القوم والرادة وساك ونصر الجاهل ميات أراد شوء وانا ملاك تنيا لكن الذين إبراهيم إيه نقر سايتوا أتشوى بمعان أقرون دمي بلاش إنتم دمي الشر الشر الله سايتوا أتشوى بمعان إنك أنت العزيز الحكيم أنت أنتونا العزيز الغالب على أمر الشناس ولا غالب على أمره الحكيم في صنعه وهذه الأشياء في مواضعها قد يكون عزيزا ولا يكون حكيما قد يكون حكيما ولا يكون عزيزا جمع الله سبحانه وتعالى بين العزة والحكمة إزاوي عشان فينا في عيد يبرسون نفنا وبقى ما ننكى السنة وتعيد حيالنا جنباك أننا ما باي بالله تشبت سرنا حكيم دموتي ببنيانا حيالك وانا حكمة متكة ما أسفل قولنا بمخلوق درجة مكنا هدو بشير سلاء النفل جبا جيل مصر نغير نعيد الله إيه لبس وقتنا حيلنا إبابن يسقون أفكا جتانهن وإلا نبي عليه الصلاة والسلام أنا أخبركم بأول أمري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي عند ولادتي إيش نورا أو خلد من بطنها نور أضاءت لها قصور الشام قالوا إلى الأرض بلين أبي محمد ناتشو كاقزي بالا كإسماعيل ذرية الله تعالى وإبراهيم بن أبي محمد ما كاكل يالله وإن سيسا وإن سبا آيات الليلة بين عدنان وإسماعيل كيل أربعين وكيل كزاميان كزامي وزايلة فانستنياو استسلسا منا من الله بإسماعيل النبي نبي محمد مكاكل آياته سمارة كذا ينتقل من أسلاب الطاهرة إلى أرحام الزكية يعني خرج من نكاح ولم يخرج من صفاح قال أن تولدوا كذبنا عيد الله لذا يولي ابتدى حكمة الله الباري حكمة الباري يعني إيش أن يخلق من أبوين شريفين عبد الله القرشي وآمنة الزهرية مالتنا ثم قال جل وعلا هنا قال من جاء نسل دعوة ما درج من السمير نبيه ست أوبيو دعا درق ياهو يستاج دعا اتشار انتنا بداية نبي ستر دعوة حمد مكر على الشكراته ميتم على الشكراته بوزو تعمل أنبياء وزمت دعوان نبا بوزو قد يتعلج يتعلج لأيز بوزو قد تسرطوان إيوانو كسراء فرشا وستالي لأستال إيوان تلل درجة وكفر ومعاد ونفوق تترمس يتولدو وغادت بوهيرات يا ساوتا ساوت نباز نعمل كود وانا براتلك ست أميدار مريت استسمتا وكذلك نار شيء أبدا كذا تلوث نبراو إسات أفتو أدر إيلاز إيه كناية قال له ويتم يعمل كل نقر الله من قرسيس مستوال لما لك كذلك عند تلي كوكب مكة لا يوطا إيلاز بسفتي على الكتاب وسيه كوكب محمد سي ولد بيتشار ميوطاو بلو أبك أو ربار يتولدون للي كوكب تايلي عند في تكبك محمد تولدوا على الكتاب وش يخرج يعني إذا كان ذل زمان يخرج فيه رجل من أرض العرب دون الظهر الله يا سلمان أنا قرود النبي نصارى وكذا سودا وكذا أسدنا من هذا فويح نفس رأت هذا وعن هنا أتنا هنا يجسنا سوية والنال كالزايتا ستامك ششتها نعم إنك أنت عزيزنا كيم ثم قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من استفيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إنه من يرغب أي لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم كإبراهيم إيمان قد سنعته ومن قد شلا بلو ليلا بوتا ولا الزائم قد جمزم بل ميلما إلا من استفيه نفسه من زبين نفسه نفسنا تعملنا نجانا وقابضات يا منيادات وربرات الشهودات كارون مستقر منه ولقد استفيناه في الدنيا بدنيا مرتنا والي لنبي النزل رسالة هذا الأزمنة رجنوال وإنه في الأسرة الأخيرة لمن الصالحين هذا قد قوشنا صالحنا كساليو تشارجن جل من وان هو سائلهم دع الله أن يلهيك أو بالسالي رب هذه الحكم عليك دين السالي ودع الله أن يرزق ولدا صالحا رب هب لي من الصالحين وشهد الله له بالصلاح هي غاية الأسوى غاية المنى إن صح منك الود فالكل حين وكل الذي فوق التراب تراب إن صح منك الود فيا غاية المنى وكل الذي فوق التراب تراب ده تمام كساري هو شنو إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له جيته على بديني أسلم أجرست قال له جيته قال أسلمت لرب العالمين لعلمات حيان نبس اجر ستتشالو فالبت كذي فساليه اجر ركاو وقيل بإساس سيطانون وإن يتبارو لا الله فرد ودى تسمام تهالو وأنه قيل من جمعون وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووسى بها إبراهيم بذيب ملة الإسلام بملة الهنيفية بدين الحقيقي مكر تنزلت لجوشات إبراهيم بني لجوشات الله بني جبو ابني ويعقوب ويجاته لجا إبراهيم وسى بها يعقوب من يالو يا بني لجوشة هوي إن الله اصطفى لكم الدين اسمنا إيمان الله أنت مرتو الله الشهاد فلا تموتن تموتوا إلا وأنتم مسلمون لا لا تزادوتشنا بسمنا لا هنا تنجي التموتوا يا أولي من أسأل أسأل ما تشبع يعني شبع ما تليس لهنا يبقى كل عبد على ما مات عليهنا إن جلزا قد دعوا بجيه بجيه قل من كان سر الله يجدي لا يجعلون أحسن عمل أسلونا يا أبا من كان سر يا الله موت كما إن شاء الله خيرنا ولا ما أرسنا أم كنتم شهداء إذ عبر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون أم كنتم شهداء وين دم يسد يسد عداتي نبراتي هنا وأم كنت أبل كنتم وناتي نبرن دي شهداء يتقدماتي إذ حضر يعقوب الموت يعقوب إنساك إبن إبراهيم موت متو يتحضره جزي إذا در يعقوب يقوم الموت ماتو يتحضروا بذي ملكتهم على النار ذي موت ملكتهم على النار إذ قال لبني لرجو تشوب على بجيدي من الأجاو ما تعبدون من بعدي كان يبو على من النوم التقذو تهتلك تأيق أجاو من أين أقوام من دالة تأيق أجاو قالوا نعبد إلهك أرينا يانتين أملاكنا وإله أبائك يا أباتوشين أملاك ما ناتو يا يعقوب أباتوش إبراهيم وإسماعيل لا إله يعقوب أباتو إسحاق نو آياتو إبراهيم نو أقوتو إسماعيل نو وفي دليل على أن العم والجد يطلق عليه اسم الأبي أو الأبوة. إلى أن وإن عند ومن عند كتصيحون ونحن له مسلمون إن على السجر سجوشنا بلو قالوا دعياتوا أنبياء أنبياء وزياتوا بتوهينوا بطغان موت على الإسلام دعاة تأهينوا يتلاقوا لزينوا يلفوا لزينوا إذن يسترسل بزينوا إن قطعت تزين قدانا አሁን እንግዲህ ማን ትገዱ ነው ይልክ ቆይ እንዴት ነው አቋማቸው ይከተሉ ነው ለስላቁ ነው እምራችን እንዴት ነው መስፍንቶን ያጥሙት እህት ልጅ ቦታ እንዳለ ደስና ሳይያ እዚህ ዘደረ ቆል መስካሪ በሚማታ ምን ባዲ قالوا نعبد الهك ابا يا جنجتا والى ابائك يا كلمة اباتوچ ويا اباتوچين جتا مانوس إبراهيم أنت آبا بدل تفسير من مجمل وإسماعيل أولاد إسحاق سوس إله واحدا عند بيتال الشيء السهول إلى وعيد أبي تستع إسماعيل أبقوثنا لا يعقوب إسعاد تعلاكم كلا أسرع من مستعمات بل طوال الله مان إسماعيل وكيل بكير بكير بنام يا شهادر عند والنظر لما سأتد إذا كتا نبر سارة لستام الله ليش سكاته إلهي ونحن له مسلمون إن يالرسو تزاجوش شناننا شكر دمات تسقى إما تاتشنا قوام قولة في الله من نتزبت إيان تنكتا يا باتو الشين آياتو الشين كلمة آياتو الشين كتانو أندرقن نتزبت له عدوش الله አረው እስማኤልናቸው አረፍ እስማኤልናቸው ለዘፈቀው እስማኤል ይሳቀረ ምንም ማይነን እስልዮ ማድየንም ይባላል ትንሽ ዘንድ ወንዶን ብቻ ነው ለምንከዳ ሰይደል ወለዱ ሰይደል ፈሰራ ይቀውሉ ታላ ወአበይ ማይሻኡ ዘኩራ ሚላው نعم ما ديانون إلا الله إسماعيل للا ما الله ثم قال جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك ياتي تلك الأمة تنك المذكورة القرود أمة جمعنا الجو قد خلت ألف اللجم بقى نفس يترؤوف من الكامسرة من يعيد أكمل يعدف الطفادة من يعيد السبل خلاصة الجو قرنو የነሱን ሰዎች እኛ ያለ በይዞች ወገነን ብዙ ባለ እንደማን ችግር እንደሆነም የሚሆነ በወገን መከታ ወደ ማድረግ ሲነሱና ሲጀምሩ ነው። ትልከ ኡማቱን ያቺ ኡማት ለቀት ከለት ማጋት ወሰረ ያለፈች ለማከሰው እንደተሰራችሁ ምንዳ አለና ወአለያ መክተበት ንሸር ወልፉፍር አለና لا ما كسبت ولكم ما كسبت السنة رأسوا سراتشو لرأسوان أنت لرأساتشو الناس بعد ذلك الناس يازو الناس بعد ذلك الملكة الناس تتقمو الناس بسرات الناس بسرات شو ومن بطل من الصبر نصيبنا نصيبه ومن بطل عمل نصيبه نسأل أنفس الجد منك ولا تزر وازرة وزرة أخرى وإن تدعو المسكرة إلى حملها لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربى ظلم بل كلام كثركم منك ولا يسأل عما كانوا يعملون النسو يسروا تنبروا سلسوا تطياك وشيد الله تشوفهم إلى الله سبحانه وتعالى سرا بذو سرا لا تتعنى تدق فتمكى قل لرسولنا من أن يسابع نسونا سابع ولا تكسبكم نفس الله عليها ثم قال جل وعلا وقالوا كونوا هودا او نصارى فاهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا اي اليهود كونوا هونوا هودا اي هودا وهونوا هي هودا وتقبابات او نصارى صارى وجمو نصارى هنو منو تحتدو تقنو زن دار قد تميت ندار نفسي عزيز عزيز عزيز يهودا قالتكو نصارى قالتكو هداية الله جنة لما يتلني الله مانا منا يا الله لجوشنا الله ودا جوشنا أعوذ بالله مما قالوا واتقدوا وافتروا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لكن براتشو يا إبراهيم من قد نكتل أدلان بلا براتشو جنة نكتل حنيفا كتل ثم إلان خدين باطل الحق والحنيف السوي والحنيف المسلم والحنيف الحاجة والحنيف المائل والحنيف المستقيم حنفاء لله غير مشركين به وما كان من المشركين النوح إبراهيم كمشركو كالله كاغار يوشكار النبرة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين أبي داود إبراهيم يهودا نبي يهودا هون نصارى إبراهيم نصارى هون مشركون إبراهيم مشركون مشركون وار مسلمون إبراهيم مسلمون وار سوستون كون الله بود كذا رجع وقال لأن دنهم بيتشا المسلمون شون مسلمون ميلون دب قفوا استمنا يتنسى طوات سيمانون ناو كما في السعيدي من حديثي أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي اليماني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره صحابه والمؤمنان يوم السلام والجسام كما تنتجي البهيمه كما تنتجي البهيمه تنتجي البهيمه بهيمه جدعاء حيث يسون جمعه حيث يسون فيها من جدعاء قديو يا تندوات وسلمنا الأنبياء وشبومرو قولوا آمنا بالله أنت رسولنا أنت أمته بلا تشبر بالله منا بلا تشبر وما أنزل إليه ودنيا بتوردهم بقرآن بزعمنا بلا تشبر وما أنزل إلى إبراهيم بتورده بصوفهم بليلان بوهي بقرآن أمنا البرو وإسماعيل والإسلام بطهر الله عنا البر إسماعيل بشكتا ورد رسال وإبراهيم ونبر من سراء زورو زورو يعو بابا تيو بورده وإبراهيم كسر شجر اللهم ما لسنا لابا إسماعيل وإسحاق وإسحاق بورده ويعقوب ويعقوب ورد يسر الزرد وشوف كتاب ودمان اندمتا ودمان اندمتا كتاب متعاش أنبياء وسنمان اندهونو بإذا بوتا كان قمت وفاة النبي بشو أنزل أهم الكتابنا لقد أرسل سنة بلما أنزل أهم الكتابنا وإرسل نوح إبراهيم وجعل في ذريته مال نبوة والكتابنا الزلاي دامو زار الزرع الشعب قولوا عمنا بذلك ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب التوراة وما أوتي موسى وعيسى موسى أن عيسى الزتوس والتوراة إنجيل بل الله وما أوتي النبيون من ربهم للا نبيات الكتاب تلزن بسطة بعد تقالة يعني فصل ثم أجمل وما أوتي النبي من ربه ما سلا أنبياؤه من أنبياؤه يبارك رسله رسل أرسله إن حقوق النبي إن أشعياء تبع النبي إن أرمياء يبارك النبي إن دانيال يبارك النبي سنتو جكوتر إن يوفنا يبارك النبي إن يوشع يبارك النبي إن شمعون يبارك النبي نبي ما درسناه يرسم على أنه ذا النسبة توردوا من الباطع نبي مارس كتاب المطالة ياه كتاب سيما طالب أي سلام بقل مطالة بان ملو يجب تكتبه وما أوتي من ربهم وما أوتي موسى وعيسى وطور إنجل الله وما أوتي النبي باتا كان نحن بسم ركاية الشوزا لا نفرق يمان ليس لهم بين عادل منهم بانداش مكاكرة ما باندو أمن باندو يمان كبس النهون بين عادل منهم ونحن له مسلمون لستو إنيا لليلاو سلرسو إنجيل لليلاو مستقيمون منقادون خاضعون غليلون هذا جنة إشي بايوج كترت بايوج لستونا إنجيل ليلاو أيدل ما أسباتنا ولا أسبات أسباتنا وما هو يعني قول آمنا بلا ما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أسبات أسبات إخوته يوسف يعني يوسف يولد موسى مع الأسلام يوسف أساه ولد يا بني إسرائيل وانا يزر هندوش ما رأينا والأسبات نعم ما هو موسى وعيسى اختلف العلماء إخوة يوسف هل هم أنبياء أم لا ذهب شيخ الإسلام بين إلى أنهم أنبياء لأن السياق هنا والأسباب أي وما أنزل إلى الأسباب خلال الزياو نسو نبينا الشهد مارة حيدوا وذهب تلميذ أو تلميذ ابن كثير إلى أن أنبياء إلى نبينا من نبي المتام كتاب ستوى لسباره هلو يا نبينا مارة عياسي زمد مارة دوار أو يكل ويجاد النبينا توم بنيل كتبت على ربوار الله نزلت أبو توم بنيل سجل له نعم ماذا سوى ما أوتي موسى إنه وما أوتي نزل الأنفر بين أجلان غير مفرقين بين أي قولوا غير مفرقين يعني وين دمو يمان فر يمان داي بين أجل نفس أمان دعون بان يمان كي ونحن له مسلمون هذا إن يلا الله بامتا وردوا كتابهم أنبياء وجمع كتال بعلم كتاب بامورو مسلمون قالوا لكتسلا مسلمون أنا مستسلم قلوا قول جل رب فلما أسلم أي استسلم قلوا قول جل رب إذ قال رب أسلم أي استسلم قال أسلم رب العالمين يعني قلنا عنده مسلمون من قالوا أيو أنبياء وجمع لا تشوفوا مسلمين اسمنا نبالا يتم تيتوات من لدن آدم إلى غير جل الأرض دين الأنبياء كلهم دين الإسلام وما ولقد بعث لكم رسلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والإسلام واعبدوا الله لا تشركوا شيئا والإسلام وما أرسلنا من قبل رسلا وهي أن لا إله إلا أنا فاعبدون هو الإسلام نوح ومن أبو المسلمين إبراهيم ولكن فمسلمان هو سالم دلزاو فهذا فرعون توفنا مسلمين لا ذلك إيه من ظلمت نفسي وأسلم رسول رب العالمين موسى للروت جاءت وقال مسلم كذلكم من الإنة إن كنت عامل فأريتك إن كنت مسلمين حوالي عيسى ربنا عمنا أنت تمر فاكتبنا يعني وشد أننا مسلمون فذلك نبيون وغمرت أمر المسلمين وإنه نتنك أولى المسلمين إلا ومن أتكبر من من دائر الله وعندي رفسه وقال إنني من المسلمين إن دين عند الله الإسلام ومن يتغير الإسلام دينا اليوم أكمل لكم دينا وأتمنى لكم ربي لكم إسلام دينا يا سلام إسلام يا سلام وقل للذين أوتوا الكتاب الأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ثم قال جل وعلا فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا كأمنوا لدى هدايات بمثل ما آمنتم به نجد أمنات ورسلوا كيف سيدنا تعطلوا فقد اهتدوا بركت أن من قد اهتدوا عدوا سبونات فوالدوا وإن تولوا نجد أشافر بلو كتزنبلوا جربة توقيته فإنما هم في النصف خلافنا في جانب من الحق مشاكئين وإن الذين سعيدون بشكات إبهي فسأكريكهم الله الله إن نصف شر سعيد الآعي أرده كذلك عند الكتابنا فأرد أبتون الله شو نبر إهي وقال إن يبيه نصف إن جواب الله سبحانه قاتل لدينا وكما قال جل وعلا إنا كفيناك المنتزين بالا وعلا أليس الله بكافر عبده جل وعلا وهو السميع العليم سميع لجميع أقوال الجبال لا يخفى عليه سرها ولا علنها ولا كثير ولا قليل ولا تختلف عليه اللغات سامع الأصوات وسابق الفوت وكاسي العظام لحما بعد الموت العليم بأعمال ونيات وأهوال الجبال في جاز كلا على حسب ما يعبده ويتقي آيات يا عثمان تقدر إلى إتشاءات دمو أفضل الأرض فصاب دم عثمان هنا قتلا قال الله جل وعلا فسيكفي قوم الله والصبيع عليما من لون الله سبقة الله إلزم سبقة الله منسوبة للإفراء ونحسن لله سبقة ونحن له عابد سبقة الله أي سبق الله سبقته مصر مضاف إلى فاعل ها؟ أنا بقى سبت؟ الله بقى؟ الله بقى؟ ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماش